باقي بس ليلة أكلمها أكتفي منك وشمها والدي وافتح فؤاده خبري ساهر شي ألمى بويا ضمني بحنانا واني بدموعي أضمى بويا عوفي الدنيا كلها خلني بس الليلة يمه خلني بس باقي بس ليلة هكلمة أكتفي منك وشمة والدي افتح فؤاده خبري زاهر شي ألمى بويا ضمني بحنانه واني بدموعي أضمه بويا عوفي الدنيا كلها خلني بس الليلة يما خلني بس باقي بس ليلة هكلمة أكتفي منك وشمة والدي افتح فؤادك خبري الزهر شي ألمك خبري الزهر شي ألمك بويا ضمني بحنانك واني بدموعي بضمك بويا عوفي الدنيا كلها خلني بس الليلة يمك خلني بس الليلة يمك باقي بس ليلة هكلمك أكتفي منك وشمك والدي افتح فؤادك خبري الزهر شي ألمك خبري الزهر شي ألمك أبويا ضمني بحنانك واني بدموعي أضمك بويا عوفي الدنيا كلها خلني بس الليلة يمك خلني بس الليلة يمك خلني بس ما اقدر اتخيل حبيبي عني ترحل بويا خبرني اشتراش والذي حال لو قسى قلبك عليا وتبدل غيرك بعمري يا بويا لا ما اقبل ما اقدر اتخيل حبيبي عني ترحل بويا خبرني اشتراش والذي حال لو قسان قلبك عليا وتبدل غيرك بعمري يا ابويا لا ما اقبل غيرك الابو في الدنيا غالي وشنو يبقى بعد التالي الابو في الدنيا غالي وشنه يبقى بعد التالي الأب في الدنيا غالي وشنه يبقى بعد التالي الأب في الدنيا غالي وشنه يبقى بعد التالي ما اقدر اتخيل حبيبي عني ترحال بويا خبر ليش جرى شنو اللي ذي حال لو قسى قلبك علي يا او تبدل غيرك بعمري يا بويا لا ما اقبل غيرك بعمري يا بويا لا ما اقبل الا ابو في الدنيا غالي وشنو يبقى بعد التالي الأبو في الدنيا غالي وشنو يبقى بعد التالي شنو يبقى بعد التالي شنو يبقى بعد ما اقدر انظر لك يا بويا وصفة ممدود جنك بهذا المساء بالموت موعود لو عزمت تروح عنا يا محمد خذنا يمك والدي والله الي عود خذنا يمك والدي والله الي الابو في الدنيا خيمة فرقته والله أليمة الأبو في الدنيا خيمة فرقته والله أليمة فرقته والله أليمة فرقته والله فرقته بويا لا ترحل يا ابو الزهرة كسري من بعده ايش اللي ذي جبره كم تمنيتك يمي لو تبقى بس ابو الزهرة راحل بعمره بويا لا ترحل يا ابو الزهرة كسري من بعدك شل ذي جبره كم تمنيتك يمي لو تبقى بس ابو الزهرة راحل بعمره بس ابو الزهرة يا محمد قلبي ما بطل ونينة يا محمد يا محمد ارحم الدمعات بويا يا محمد منه للعيلة بعد عينك محمد يا محمد بعدك تجور الأعادي يا محمد بعدك تجور الأعادي.